الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله، اللهم صلِّ وسلِّم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول المصنف رحمه الله: وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: انطلق ثلاثة نفر ممن كان قبلكم حتى آواهم المبيت إلى غار فدخلوه، فانحدرت صخرة من الجبل فسدت عليهم الغار، فقالوا: إنه لا ينجيكم من هذه الصخرة إلا أن تدعوا الله بصالح أعمالكم. قال رجل منهم: اللهم كان لي أبوان شيخان كبيران، وكنت لا أغبق قبلهما أهلا ولا مالا، فنأى بي طلب شجر يوما فلم أرح عليهما حتى ناما، فحلبت لهما غبقهما فوجدتهما نائمين، فكرهت أن أغبق قبلهما أهلا أو مالا، فلبثت والقدح على يدي أنتظر استيقاظهما حتى برق الفجر، فاستيقظا فشرب غبوقهما. اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه من هذه الصخرة، فانفرجت شيئا لا يستطيعون الخروج. وقال الآخر: اللهم كانت لي ابنة عم وكانت أحب الناس إلي الحديث. رواه البخاري ومسلم. وفي رواية البخاري قال: بينما ثلاثة نفر يتماشون أخذهم المطر، فمالوا إلى غار في جبل، فانحطت على فم غارهم صخرة من الجبل فأطبقت عليهم، فقال بعضهم لبعض: انظروا أعمالا عملتموها لله عز وجل صالحة، فادعوا الله بها لعله يفرجها عنكم. فقال أحدهم: اللهم إنه كان لي والدان شيخان كبيران ولي صبية صغار، كنت أرعى عليهم، فإذا رحت عليهم فحلبت بدأت بوالدي أسقيهما قبل ولدي، وإنه نأى بي الشجر فما أتيت حتى أمسيت، فوجدتهما قد ناما، فحلبت كما كنت أحلب، فجئت بالحلاب، فقمت عند رؤوسهما أكره أن أوقظهما من نومهما، وأكره أن أبدأ بالصبية قبلهما، والصبية يتضاغون عند قدمي، فلم يزل ذلك دأبي ودأبهم حتى طلع الفجر. فإن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج لنا فرجة نرى منها السماء. ففرج الله عز وجل لهم حتى يرون منها السماء، وذكر الحديث. هذا الحديث يذكر فيه صلى الله عليه وسلم قصة ثلاث نفر، قال: ممن كانوا قبلكم، قال: حتى أواهم المبيت إلى غار، يعني لما كانوا يمشون نزل المطر، والإنسان يحتاج إلى مكان ليقيه من المطر، فوجدوا غارا في الجبل فدخلوا ذلك الغار، لكن لما دخلوا الغار نزلت صخرة من الجبل فسدت عليهم فم الغار، ولا يستطيعون إزاحتها للخروج، وإذا لم يخرجوا هلكوا. فقال بعضهم لبعض: إنه لا ينجيكم من هذه الصخرة إلا أن تدعوا الله بصالح أعمالكم. في رواية أخرى قالوا: انظروا أعمالا، يعني تفكروا أعمالا، يقول أحدهم للآخر: تفكروا أعمالا صالحة عملتموها لله عز وجل، صالحة يعني كانت أعمالا خالصة لله عز وجل، وهذا لأجل أن يتوسلوا بها إلى الله عز وجل. فهم الآن يدعون الله عز وجل يفرج عنهم، لكنهم في دعائهم أن يفرج الله عز وجل عنهم قدموا بين ذلك توسلا إلى الله، وهنا توسلوا إلى الله عز وجل بأعمال صالحة، توسلوا الله بأعمال صالحة أنهم فعلوا كذا، ثم يدعون الله سبحانه وتعالى، كما قال الله عز وجل: ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا. توسلوا الله بالإيمان ودعوا الله عز وجل أن يغفر لهم. فهؤلاء الثلاثة أيضا توسلوا إلى الله بأعمالهم صالحة. هنا ذكر واحدا منهم وهو الشاهد، لأن هذا الباب يتعلق ببر الوالدين، فذكر واحدا منهم بما توسل إلى الله، توسل إلى الله عز وجل ببر والديه. قال رجل منهم: اللهم كان لي أبوان شيخان كبيران، والدان شيخان كبيران، ليس لهما خادم وليس لهما راعي، فينتظران ما يأتي من ولدهما من إحسانه وخدمته. قال: وكنت لا أغبق قبلهما أهلا ولا مالا. لا أغبق، يعني الغبوق هو شرب العشي، ما يشرب في العشي من اللبن والحليب، هذا يسمى الغبوق. فكان إذا رجع من رعي الإبل في المساء ويحلب إبله، فيأتي باللبن، وعنده أولاد، وعنده رقيق ولا عبيد، وعنده زوجة، وعنده ولدان شيخان كبيران، فكان يبدأ بوالديه ولا يعطي قبلهما أحدا، وهذا معنى قوله قال وكنت لا أغبق قبلهما أهلا ولا مالا، ولا مالا يعني الرقيق والعبيد، فكان لا يبدأ بأولاده حتى وهم صغار، لأنه في الرواية الأخرى رواية البخاري ذكر أنه بقي ينتظر والديه والصغار يتضاغون يعني يصيحون من الجوع يريدون أن يقدم لهم لكن ما أعطاهم، وربما كما قال بعض أهل العلم ربما أعطى ولده ما يسد به الرمق حتى لا يهلكون، ولكنه لم يعطهم ما يشبعهم من الزيادة حتى يشرب والده أولا. فقال وكنت لا أغبق قبلهما أهلا ولا مالا، فنأى بي طلب شجر يوما فلم أرح عليهما حتى ناما. يعني ذكر هنا حالة، وهذه الحالة يظهر فيها عظم بره بوالده. وفي المعتاد يرجع في المساء لما يحلب الإبل يبدأ بوالديه ثم يعطي أهله وولده، لكن في مرة من المرات نأى به الشجر يعني بعد الشجر، يعني الذي يطلب الشجر الذي تأكل منه الإبل، وهذا شأن الراعي الأمين الذي يحرص على نفع الإبل والغنم التي تحته فيأخذها إلى أحسن المراعي، فنأى به الشجر يعني ابتعد في ليلة في يوم من الأيام يطلب ذلك الشجر، لكن لما رجع تأخر حتى إلى المساء. قال فلم أرح عليهما حتى ناما، يعني دخل متأخرا وجد والديه قد ناما. قال فحلبت لهما غبوقهما فوجدتهما نائمين فكرهت أن أغبق قبلهما أهلا ومالا. هو كره هنا أمران، كره أن يوقظ والديه، وجدهما ناما فكره أن يوقظ والديه، وكره أن يبدأ بولده وأهله قبل والديه، يعني لم يعطي أهله وولده شيئا من اللبن، وكره أن يوقظ والديه فبقي منتظرا يأخذ ذلك القدح من اللبن جالس عند والديه ينتظر استيقاظهما. قال فلبثت والقدح على يدي أنتظر استيقاظهما حتى برق الفجر. قال فاستيقظا فشربا غبوقهما، يعني بقي هكذا جالسا ينتظر، يكره أن يوقظ والديه ويكره أن يبدأ بولده قبل والديه، والصبية يتضاغون يعني يصيحون يريدون أن يعطيهم شيئا. فبقي على هاته الحال حتى إلى الفجر، استيقظ والداه فأعطاهما فشربا على المعتاد ابتداء بهما. هذا العمل لا شك يا أخوة أنه عمل عظيم، هذا عمل يتعلق ببر الوالدين، بل انظر قدم على والديه، لم يقدم على والديه لا زوجة ولا أولادا ولا مالا يعني ولا رقيقا، فبقي هكذا على هاته الحال ينتظر والديه حتى استيقظ إلى الفجر فأعطاهما فشربا. فقال بعد ذلك داعيا ربه جل وعلا اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه من هذه الصخرة. قال فانفرجت شيئا لا يستطيعون الخروج. اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك، يعني إذا كان هذا العمل الذي فعلته من البر بوالدي عملا خالصا لوجهك، لو أن توسل الآن هو إلى الله بهذا العمل. قال فافرج عنا ما نحن فيه من هذه الصخرة، الآن الصخرة انفرجت شيئا يسيرا رأوا منه السماء لكن لا يستطيعون الخروج، حتى زاد توسل الثاني ثم توسل الثالث. الشاهد في الحديث هذا الرجل هنا من عظمه لبر والديه، عظمه لبر والديه لم يقدم عليهما أحد من أهله ولا من زوجته، فبقي على معتاده يسقي والديه أولا قبل أن يقدم ولده ويقدم زوجته، وهذا لا شك أنه من البر عظيم. ثم إن الحديث يدل على أن من فضل بر الوالدين أن هذا الولد البار الله عز وجل يجيب دعاءه، هذا الولد الذي يبر والديه يدعو الله عز وجل فالله عز وجل يجيب دعاءه، هذا توسل الله ببر الوالدين ودعا ربه، فماذا كان النتيجة؟ الله عز وجل أجاب دعاءه ورأى إجابة الدعاء سريعا ليست بعيدة، هو دعا ففرجت عنهم الصخرة شيئا لكن لا يستطيعون من الخروج حتى توسل الثاني وتوسل الثالث، فهذا فيه فضل بر الوالدين وعدم تقديم أحد من الناس عليهما ولو كان من الأولاد ولو كان من الأهل يعني من الزوجات. قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج ثلاثة في من كان قبلكم يرتادون لأهليهم فأصابتهم سماء فلجأوا إلى جبل فوقعت عليهم صخرة فقال بعضهم لبعض عفا الأثر ووقع الحجر ولا يعلم بمكانكم إلا الله فادعوا الله بأوثق أعمالكم، بأوثق أعمالكم يعني بأخلصها عند الله بصالح أعمالكم. قال: فقال أحدهم: اللهم إن كنت تعلم أنه كان اللهم إن كنت تعلم أنه كانت امرأة تعجبني فطلبتها فأبت علي، فجعلت لها جعلا، فلما قربت نفسها تركتها، فإن كنت تعلم أني إنما فعلت ذلك رجاء رحمتك وخشية عذابك فافرج عنا، فزال ثلث الحجر. هذا أيضا توسل الله عز وجل بالعفة، وهنا ذكر مختصرة، لكن جاء في رواية أخرى أنه كان يراود ابنة عمه على نفسها، وكانت تمتنع حتى أصابتها سنة حاجة شديدة، فجاءت تطلب منه مالا فطلبها أن على نفسها فقبلت، فلما جلس منها مجلس الرجل من امرأته قالت: اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه، فقام وتركها خشية من الله عز وجل، لأن ترك الزنا بعد أن يقدر عليه خشية من الله عز وجل، وهذا عمل صالح عظيم جدا، فذاك فتوسل الله بهذا العمل، فدعا الله عز وجل أن يفرج عنهم، ففرج الله عنهم كما جاء هنا في هذه الرواية ثلث الحجر، لا يستطيعون الخروج، ففرج عنهم سبحانه وتعالى، وأجاب الله عز وجل دعاءه. وهذا فيه فضل العفاف والانكفاف عن المحرم، لا سيما لمن قدر عليه، فإن هذا عمل صالح عظيم، الإنسان يتمكن يقع في الحرام لكن يتذكر خشية الله ويراقب فيترك ذلك المحرم عند المقدرة عليه، فهذا فيه فضل ترك المحرم، وخاصة ما يتعلق بما ذكره الرجل الزنا بعد المقدرة عليه. قال: وقال الآخر: اللهم إن كنت تعلم أنه كان لي والدان وكنت أحلب لهما في إنائهما، فإذا أتيتهما وهما نائمان قمت حتى يستيقظا، فإذا استيقظا شربا، فإن كنت تعلم أني فعلت ذلك رجاء رحمتك وخشية عذابك فافرج عنا، فزال ثلث الحجر. وقال الثالث: اللهم إن كنت تعلم أني استأجرت أجيرا يوما فعمل لي نصف النهار فأعطيته أجرا فتسخطه ولم يأخذه، فوفرتها عليه حتى صار من كل المال، ثم جاء يطلب أجره فقلت: خذ هذا كله، ولو شئت لأعطيته، ولو شئت لم أعطه إلا أجره الأول، فإن كنت تعلم أني فعلت ذلك رجاء رحمتك وخشية عذابك فافرج عنا، فزال الحجر وخرجوا يتماشون. وهذا فيه فضل حسن العهد وأداء الأمانة. هذا رجل كان عنده عامل يعمل عنده، فعمل مرة نصف يوم فأعطاه أجر نصف اليوم، العامل تسخط لم يقبل تلك الأجرة، لكن هذا الرجل ماذا صنع؟ أبقى تلك الأجرة عنده ونماها له حتى صارت مالا كثيرا. في يوم من الأيام جاء ذلك العامل يطلب أجرته، الرجل كان قادر يعطيه أجر نصف اليوم الذي تسخطه واتفق عليه، ولكن قال له: خذ كل هذا المال. لا، لماذا؟ لأنه نتيجة من تلك الأجرة التي نصف يوم نماها له حتى صارت مالا كثيرا. فهذا فيه فضل حسن العهد وحسن الأمانة، حتى إن صاحبه ليكون مستجاب الدعاء، ولهذا هو توسل الله عز وجل بهذا الصنيع، بهذا العمل الجليل من أدائه للأمانة وحسن العهد، فدعا الله عز وجل فأجاب الله سبحانه وتعالى دعاءه. وهذا أيضا يدخل في باب السماحة في المعاملة، وهذه ما نحتاجها في التعامل، الباعة الذين تجار وغيرهم والمشترون يحتاجون إلى مثل هذه السماحة في البيع وفي الشراء وفي المعاملات. رحم الله عبدا سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى، كما قال صلى الله عليه وسلم. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.